الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها. حسب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل قراءتنا في رسالة في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لرسالته، وكنا قد انتهينا عند قوله رحمه الله تعالى بعد الثناء على الله عز وجل بما هو أهل: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. بعد أن أثنى المصنف على الله عز وجل، استأنف كلامه وبين مقصوده بعد قوله أما بعد. وأما بعد كلمة للفت النظر والانتباه، تقال بعد حمد الله والثناء عليه عز وجل. أعاننا الله وإياك، هذا دعاء من المصنف للمتعلم وللمخاطب بالعلم، أعاننا الله وإياك، هذا فيه دعاء الله عز وجل أن يعين عبده على التعلم والتعليم. وهذا مما درج عليه العلماء في كتبهم ورسائلهم الدعاء للمتعلمين، كما تقدم أن العلم والفقه من الله عز وجل، كما جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. على رعاية ودائعه، الودائع جمع وديعة، وهي الأمانات التي جعلها الله عز وجل للعباد، إما الودائع الحسية أو المعنوية، وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرعاية ودائع جعلها الله عز وجل عند أهلها يسألهم يوم القيامة عنها. وحفظ ما أودعنا من شرائعه، وحفظ ما أودعنا من الشرائع، الشرائع جمع شريعة، والمقصود شريعة الإسلام، المقصود شريعة الإسلام، ويطلق على العبادات أنها شرائع لأنها مشروعة، لأن الأصل في العبادات توقيف، فلا دين إلا ما شرع الله عز وجل لعباده. ثم قال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة. السائل كما تقدم هو أبو محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي القيرواني التونسي، وهو معلم للصبيان في البلد الذي كان فيه ابن أبي زيد، وكان قد سأل ابن أبي زيد أن يكتب له كتابا يشتمل على الاعتقاد وعلى الفقه وعلى الآداب، كما سيبين هذا المصنف. والسائل ولد سنة 340 للهجرة، وتوفي سنة 413 للهجرة. وقيل إن السائل هو إبراهيم بن محمد السبائي، وهذا على قول لأهل العلم، وإن كان المشهور أن السائل هو أبو محفوظ كما تقدم، لأنه كان معلما للصبيان يعلمهم القرآن. سيأتي في كلام المصنف ما يدل على أن الإجابة كانت لهذا المعلم الذي كان يعلم الصبيان القرآن، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة. هذا دليل أن العلماء كانوا يصنفون لسبب، وكثيرا ما نرى في كتب أهل العلم أنها إنما كانت استجابة لسؤال، كما أن كثير من رسائل شيخ الإسلام بن تيمية الواسطية التدمرية الحموية هذه إجابات لأسئلة تطرح على العلماء. كانت طريقة العلماء أنهم يؤلفون للحاجة، ما يؤلفون عن تكثر وتوسع في الكلام، فإذا عرضت للناس حاجة كتبوا فيها، كما أنه لما أحدثت الفتنة والقول بخلق القرآن كتبوا الكتب وصنفوا المصنفات في الرد على المخالفين. كذلك إذا سئل العالم أن يؤلف أو أن يكتب أن يبين فإنه يستجيب لحاجة الناس، وهذا فيه منهج لأهل العلم في أنهم ينبغي أن ينطلقوا من مؤلفاتهم ومصنفاتهم من حاجة الناس، بخلاف ما عليه الآن بعض الباحثين وبعض الطلبة يأتي ويقلب في بطون الكتب فيجد مسألة يقول لو كتبت فيها، قد تكون هذه المسألة لا يحتاج إليها وقد تكون سبب لفتنة. وأذكر أن أحدهم مرة استشارني في جمع بحث في أحد الأئمة الذين تكلم فيه، فقال أريد أن أجمع رسالة فيما قيل في أبي حنيفة والرد على من تكلم فيه، فقلت له دع هذا فإن هذه فتنة، وهذه مسألة كانت قديما، هناك من تكلم في الإمام أبي حنيفة لوجود بعض الأخطاء، ثم ما لبث الناس حتى أطبقوا على إمامة أبي حنيفة رحمه الله، فهو إمام معتبر وأتباعه كثير، فإثارة أمر مغمور بين الناس وإشاعته في الناس هذه من الفتن، ولهذا ينبغي التعقل إذا كانت هناك مسألة مغمورة، والناس ليسوا في حاجة الآن أن يبين لهم منزلة أبي حنيفة لأنه معروف، ولا أن يرد على من تكلم فيه. فشاهد أن بعض الناس ينطلق من في كتاباته من مسائل شاذة أو نادرة أو مغمورة أو لا حاجة للناس فيها، أو هو من قبيل التوسع في العلم. فالأمة محتاجة لكثير من البحوث والكتب والرسائل فيما تحتاج إليه وفيما يعرض لها من فتن، تزال الفتن وتزال عن الناس الشبه عن طريق الكتب والمصنفات. جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، من واجب أمور الديانة. الأمور جمع أمر، والأمر يطلق على الأمر الذي هو من الكلام، كما يقال أمر فلان يأمر أمرا، وهذا يجمع على أوامر، ويطلق على الأمر على المأمور المفعول، وهذا يجمع على أمور. ولهذا أمور هنا هي جمع للأمر، فلو قيل أمر الدين لقلنا يحتمل أن يكون من أمر الله بالدين، ومحتمل أن يكون مما أمر الله به من الدين، لكن لما جمع الأمر هنا على أمور تبين أن المقصود هنا المفعول، وهذا كما قال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا بمعنى المأمور، بخلاف قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا بمعنى أمر الله عز وجل الذي هو من كلامه. من واجب أمور الدين أي ما أمر الله به، أي ما أمر الله به من الدين، أي المأمور به من الدين، والآمر هو الله عز وجل. أمور الدين ما أمر الله عز وجل به أو ما وقع عليه الأمر من أمر الدين، من واجب أمور الديانة. والمقصود بالديانة أي دين الإسلام، يقال دين وديانة، ديانة الإسلام ودين الإسلام، تذكر وتؤنث مما تنطق به الألسنة، أمر الديانة مما تنطق به الألسنة. وهذا تأكيد لما سبق وتقرب أن الإيمان عند أهل السنة يتعلق بالاعتقاد والقول والعمل. الإيمان عند أهل السنة يتعلق بالاعتقاد والقول والعمل. شعب الإيمان إما أن تكون قلبية، وإما أن تكون قولية، وإما أن تكون عملية. سيأتي التنبيه على هذا وبيان الخلاف في هذه المسألة، وأن أهل السنة توسطوا بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين ضلوا في هذا الباب. مما تنطق به الألسنة، أي ما يتعلق بأمر الدين مما تنطق به الألسنة، وهي الشعب القولية، الشعب القولية، وأعلاها قول لا إله إلا الله وتعتقده القلوب. هذا بيان وتنبيه على الجزء الآخر من الإيمان، وهو اعتقاد القلب وتعتقده القلوب. وهذا فيه تنبيه إلى الشعب القلبية، الشعب القلبية التي مدارها على اعتقاد القلب وتعمله الجوارح. وهذا تنبيه للجزء الثالث، وهو عمل الجوارح، وهذه الشعب العملية التي يباشرها الإنسان بجوارحه، يباشرها الإنسان بجوارحه، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق باليد، الشعبة الأولى. من رأى، أو المرتبة الأولى من مراتب الإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه شعبة متعلقة بعمل الجوارح. فإن لم يستطع فبلسانه، هذه متعلقة بعمل بقول اللسان، فإن لم يستطع فبقلبه، هذه متعلقة بعمل القلب وتعمله الجوارح. وما يتصل بالواجب من ذلك، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن. عبارات المصنف دقيقة، ويلاحظ هنا التقسيم. لما ذكر ما يتعلق بأمر الديانة ذكر الأصول التي ترجع إليها شعب الإيمان، وهو اعتقاد القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ثم قال وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن. ذلك أن هذه الشعب التي تقوم بالقلب واللسان والجوارح ترجع من حيث التقسيم إلى درجة المشروعية إلى واجب ومستحب. ينبغي دائما التنبؤ للتقسيمات، لأنها مما يرسخ العلم. شعب الإيمان باعتبار ما تقوم به من أجزاء البدن يقال هي قولية أو عملية أو قلبية، وباعتبار تقسيمها إلى درجة المشروعية، لأن المشروع ليس على درجة واحدة، منه ما شرع على سبيل الوجوب ومنه ما شرع على سبيل الاستحباب. ولهذا قال المصنف وما يتصل بالواجب من ذلك، ما يتصل بالواجب من شعب الإيمان من السنن، أي ما يتصل بالواجب من السنن. فذكر الواجب والسنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، ثم أيضا فصل في السنن، وأن منها ما هو من قبيل السنن المؤكدة، ومنها ما هو من قبيل النوافل، ومنها ما هو من قبيل الرغائب. ذلك أن السنن أيضا ليست على درجة واحدة، فالسنن المؤكدة هي التي دلت السنة على تأكيدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في المداومة عليها، كالسنن الرواتب المؤكدة في قبل الصلوات الخمس وبعدها. والنوافل هي عموم المستحبات التي شرعها الله عز وجل لعباده على سبيل النفل، والنافلة دائما تطلق في مقابل الفريضة، يقال هذا فرض وهذا نفل، كما جاء في وصية أبي بكر وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. والرغائب هو كل ما يرغب فيه من المستحبات، هي كل ما يرغب فيه من المستحبات. ومن أهل العلم أن يقسم السنن إلى قسمين، مؤكدة وغير مؤكدة، ومنهم من يقسمها إلى سنن مؤكدة ونوافل عامة، ومنهم من يقسمها إلى هذا التقسيم. والرغائب هنا المقصود فيها ما رغب فيه من أعمال البر، ما رغب فيه من أعمال البر من قبيل المستحب، لأنه ذكر الواجب ثم ذكر السنن. وشيء من الآداب، وشيء من الآداب منها، أي وذكر شيء من الآداب منها. الضمير هنا يرجع إلى السنن، يرجع إلى السنن، أي ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالسنن. فإن أعمال البر المستحبة لها آداب، كما هو معروف في آداب الصلوات وآداب الصوم وآداب الحج، فهناك آداب متعلقة بهذه السنن. وهذا مما يدل على دقة المصنف في التصنيف، فإنه بدأ بذكر الأصول ثم ما يتفرع منها من واجبات وسنن، ثم فصل في السنن. نعم. وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. حسن. ثم قال: وجمل من أصول الفقه، يعني أن أبين لك جمل من أصول الفقه، وهذا معطوف على ما تقدم، أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب. ثم قال: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب. ثم قال: وجمل من أصول الفقه، أي معطوف على شيء، أي أن أبين شيئا من جمل أصول الفقه. والجمل جمع جملة، والجملة هي المسألة المتعلقة بأصل، فيقال هذا باب من أبواب العلم يندرج تحته جملا من المسائل. وجمل من أصول الفقه، وأصول الفقه علم معروف، وهو متعلق بضبط القواعد والأصول في طريقة استنباط الأحكام من الأدلة، الترجيح بينها. فإن باب أصول الفقه هو مقدمة يدرسها المتعلم قبل دراسة الفقه، حتى تكون له ملكة وقدرة على الفهم والاستنباط. كما أن مصطلح الحديث علم يتأهل به المتعلم لدراسة الأحاديث ومعرفة صحيحها من ضعيفها، فهذا العلم متعلق بضبط الفهم، علم متعلق بضبط فهم النصوص. وعلم مصطلح الحديث علم متعلق بضبط الصحيح من الضعيف، أن يميز الصحيح من الضعيف، فهذا علم مصطلح الحديث. وعلم أصول الفقه علم يميز الصحيح، يميز الفهم الصحيح من غيره في باب الفقه. كما أن علم التفسير علم يؤهل المتعلم لمعرفة التفسير الصحيح والمعنى الصحيح المراد لله من كلامه. من أصول الفقه وفنونه، والفنون جمع فن، والعلم فنون وأبواب، على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، ذلك أنه كان ينتشر وما زال في تلك البلاد ينتشر مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام جليل من أئمة أهل السنة، وطريقته هي طريقة أهل السنة. ومن أخذ بقول أحد هؤلاء الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة، وهم الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، فهؤلاء كلهم أئمة أهل السنة، وإن كان هناك اختلاف في بعض طرائق الاستدلال عند بعض الأئمة يتميز به مذهب من المذاهب دون غيره، كما غلب على مذهب الإمام مالك اعتبار عمل أهل المدينة وأنه حجة، وعند الإمام أبي حنيفة يغلب جانب الرأي وله منزل ومكانة، وعند الإمام أحمد جانب الحديث والآثار من الصحابة، وكذلك الإمام الشافعي يعني له ميل للأخذ بالآثار، كما أن له اجتهاد ونظر، وكل هؤلاء يرجعون إلى أصول ثابتة وهي الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. وطريقته أي في الاجتهاد، طريقة الإمام مالك في الاجتهاد، وطرائق العلماء في الاجتهاد قد تختلف في وسائلها لكنها ترجع إلى أصل واحد، وهو أن كل هؤلاء الأئمة مجتهدون في فهم النصوص. فمثال ذلك اعتبار الإمام مالك لعمل أهل المدينة، ليس لأنه عمل أهل المدينة، ولكن كان يرى أن أهل المدينة هم أعرف الناس بالسنن، فكل عمل لا يوجد فيهم دل على أنه ليس من السنة. كان الإمام أحمد يرى أن الصحابة أنهم أعرف الناس بالسنن سواء بقوا في المدينة أم خرجوا منها، ولهذا عملهم وأقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم. كان الإمام أبو حنيفة يرى أن النصوص لها مدلولات عظيمة تحتاج إلى استنباط وفهم ورأي، فكهؤلاء كلهم مجتهدون، وقد تختلف طرائقهم لكنهم متفقون على أصل واحد وهو فهم النص كما أنزله الله عز وجل على هذه الأمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه لا يوجد عالم من أئمة أهل السنة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، كلهم متفقون على هذا. ثم قال: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، يعني وأن أذكر لك إلى جانب النصوص ما سهل سبيل ما أشكل، أي مع ذكري ما فيه تسهيل ما أشكل من كلامي من تفسير الراسخين. والمقصود هو أن يذكر إلى جانب النصوص جملة من كلام المفسرين الراسخين في العلم التي تسهل حل ما أشكل على الناس من فهم النصوص. مع ما سهل سبيل ما أشكل، السبيل هو الطريق، مع ما سهل أي أن كلام الراسخين هو الذي سهل ما أشكل من ذلك. مع ما سهل سبيل ما أشكل، سبيل ما أشكل أي الطريق المشكل، سهل سبيل ما أشكل وأصبح بينا واضحا من ذلك، أي من العلم من تفسير الراسخين. والراسخون هم الراسخون في العلم، الراسخون هم الراسخون في العلم، فإن أهل العلم على مراتب، منهم العالم ومنهم الراسخ في العلم، والراسخ أعلى مرتبة من العالم. قال بعض العلماء: الراسخ هو الذي لا تشكل عليه مسألة، لأنه راسخ في العلم لا تشكل عليه مسألة ولا ترد عليه شبهة، وأما العالم فقد ترد عليه الشبهة فيحتاج إلى الرجوع إلى الراسخين. وبيان المتفقهين أي ما بينه المتفقهون وهم الفقهاء. لاحظوا دقة المصنف، يعني أنه أشار إلى ذكر جملة من كلام الراسخين ومن بيان المتفقهين، لأن العلماء الراسخين هم أرفع الناس مرتبة في فهم الدين، والمتفقهون هم أعلم من العلماء، ولهذا مرتبة العلماء الراسخين هي أعلى مرتبة. وكذلك الفقيه هو الذي تفقه في دين الله عز وجل، فدل هذا على دقة المصنف في رجوعه إلى كلام هؤلاء الراسخين وإلى المتفقهين، ولم يذكر العلماء لأن العلماء قد ترد عليهم الشبه، وإنما أشار إلى رجوعه إلى كلام الراسخين وإلى بيان المتفقهين. نعم. لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. ثم أشار المصنف إلى المقصد الذي ذكره السائل، ولعله ذكر هذا في سؤاله، لأن السائل سأله أن يؤلف رسالة أو أن يجمع كتابا في هذا، ولهذا قال لما رغبت فيه، أي لما رغب السائل فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. وهذا مما يؤكد أن السائل كان معلما للصبيان وللأولاد، كان يعلمهم القرآن. لما رغبت فيه، الرغبة في الشيء هو طلبه، أي لما طلبت وما رغبت فيه من تعليم ذلك الجمع أو الكتاب للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، يعني تعلمهم العلم والفقه كما تعلمهم حروف القرآن. وإنما قال حروف القرآن لأن المعلم للقرآن إنما يعتني بضبط الألفاظ والحروف، والمتفقه يعتني بضبط الفهم. ولهذا جمع المصنف هنا إلى أن هذا العلم مهم لهؤلاء الأولاد، كما أنهم يحتاجون إلى ضبط حروف القرآن، فهم يحتاجون إلى فهمه. وهذا من دقة المصنف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان من يقيم حروف القرآن ويضيع حدوده. فهذا من دقة المصنف، نبه على أنه لا بد من إقامة، مع إقامة حروف القرآن، أن يعتنى بفهم معانيه، وهو إقامة الحدود الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يضيعه بعض المقرئين الذين يقرؤون القرآن ويقيمونه ويحسنون تلاوته لكنهم ليسوا بفقهاء فيه. قال ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه، ليسبق هذا الفهم إلى قلوبهم، وذلك أن هؤلاء إذا ما علموا وهم صغار سبق الفهم الصحيح إلى قلوبهم، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه. وهذا دليل على أن الفهم يقوم بالقلوب، أن الفهم يقوم بالقلوب من دين الله وشرائعه. من دين الله، الدين هو الإسلام، والشرائع هي شرائع الإسلام التي شرعها الله لعباده، ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. أخبر أن هذا يحصل به أمران: أمر الأول البركة في حياتهم، بركة العمل وبركة الاجتهاد في العلم والعمل، وما يرجى لهم من حسن العاقبة. وذلك أن العالم إذا تعلم فعمره مبارك وعمله مبارك، لأنه يعمل بفقه وبفهم. وأما الجاهل فلربما أمضى عمرا طويلا لكن ثمرة عمله قليلة، لأنه يعمل بغير فقه. ولذا قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: لم يقل أكثر عملا، لأن العبرة بحسن العمل وليس بكثرته. وتحمد لهم عاقبته، والعاقبة هو ما ترجع إليه الأمور وما تؤول إليه الأمور، وهو عاقبة المتقين، الحسن العاقبة للمتقين بدخول الجنة، وكذلك بحسن الخاتمة في الدنيا، بحسن الخاتمة في الدنيا وحسن المآل بدخول الجنة. قال: فأجبتك إلى ذلك، أي إلى ما طلبت مني، لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. فبين أن تلك رغبة السائل، وأنه استجاب له، قال: لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله، ولم يقطع بهذا، وإنما قال: لما رجوته لنفسي ولك من ثواب. لأن الثواب أمره إلى الله، فالإنسان يجتهد ويعمل ويرجو من الله الثواب، ونحن لا نشك في ثواب الله إذا حسن العمل، لكن الشك في حسن العمل. نحن لا نشك في وعد الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، في وعد الله بأن ينصر عباده لا شك فيه، لكن يشك في هل قمنا بنصرة دين الله، هل قمنا بتأدية الأعمال على وجهها، لما رجوت لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. وذلك أنه أشار أنه إذا ما ألف الكتاب وقام هذا المعلم بشرحه وبيانه فإنهما شريكان في الأجر والتعليم والدعوة إلى دين الله عز وجل، من علم دين الله أو دعا عليه. المعلم هو المبين والموضح للدين ولمسائله، والداعي هو الذي يدعو الناس ويرغبهم في هذا الخير. ولهذا لا يفرق بين العلماء والدعاء كما يسود الآن في بعض كلام المعاصرين، يقال علماء ودعاء، ليس هناك فرق بين العلماء والدعاء، لا يمكن أن تكون هناك دعوة إلا بعلم، ولا يمكن أن يكون عالما لا يدعو إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيلي سبيل الأنبياء العلماء أدعو إلى الله، هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم علم ودعوة. فالتفريق بين العلماء والدعاء هذا غير صحيح، كل عالم لابد أن يكون داعية إلا أن يقصر، ولا يمكن أن يكون داعية إلا بعلم، وإلا يكون يدعو إلى الجهل. فالعلماء هم الدعاء، فإذا كان يظن أن هناك داعية ليس عنده علم ليس هذا بداعية لدين الله عز وجل، وإذا كان هناك عالم لا يدعو إلى الله فهذا من قصوره في الخير. نعم. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. ثم نبهوا على بعض المسائل المهمة في باب التعليم، قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، خير القلوب أوعاها للخير، ومعنى أوعاها أحفظها للخير، والوعي هو الإدراك، الوعي هو الإدراك، يقال وعيت الشيء أدركته، ووعيت هذه المسألة أي فهمت هذه المسألة وحفظتها. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، يعني خير القلوب ما كانت أوعية للخير، لأن هذه القلوب إما أن تكون مشتغلة بالخير وتحصيله، وإما أن تكون مشتغلة بالشر. القلوب لها مقاصد، فإما أن تشتغل بالخير وإما أن تشتغل بالشر، فخير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب إلى الخير ما لم يسبق الشر إليه، يعني أرجى ما يكون. هنا نبه على مسألتين، مسألة الأولى أن خير القلوب أوعاها للخير، ثم نبه على أن القلوب لا يمكن أن تكون أوعية للخير حتى يتحقق فيها مطلب، وهو أن تكون سليمة من الشبه. قال وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، فنبه على مسألتين، إلى خلو القلوب من الشر والفتنة، وإلى استقرار الخير في القلوب، وهذا ما يسمى يعني بالتصفية، بالتحلية والتصفية، في أن الإنسان يتجرد من الشبه و التصفية والتحلية، وهو أن يكون هناك تصفية للقلوب من الشبه، ثم أن يكون هناك تحلية بذكر الخير، وأن يكون في القلوب مستقرا. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تجردوا لدين الله عز وجل وأقبلوا على دين الله عز وجل ولم يتعلقوا بشيء من أمور الجاهلية وتابوا إلى الله عز وجل مما كانوا عليه وأقبلوا بقلوبهم إلى الله عز وجل، كانوا أوعى الناس بالخير. ثم أخبر عمر أنه لا يزال الناس بخير حتى ينشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، يصيبهم من أمور الجاهلية ما يكون مانعا لهم من قبول الخير. لهذا تلاحظون أن بعض الناس لا يقبل الخير لأنه قد غرس في قلبه من الشبه ما يمنعه من هذا. بعض الناس ما أن تذكر مسألة يخالف فيها ويتكلم بها متكلم في مسجد حتى يقوم من المسجد، لأنه في قلبه من الشبه ما يمنعه من سماع كلام أهل العلم. ولهذا العلاج في مثل هذا المقام أن يتجرد الناس للحق، وأن يقبلوا بقلوبهم وآذانهم وأبصارهم على كلام رب العالمين. وإذا أخطأ المخطئ يقال له أخطأت، أما الإعراض عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم فهذه فتنة من الفتن القديمة ومن تلبيس الشيطان على هؤلاء. قال: وأولى ما عني به الناصحون، أولى ما عني به ما اهتم به الناصحون ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. يعني هذا أعظم ما اعتنى به الناصحون ورغب في أجره الراغبون في الخير، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، يعني حب الخير لهم والنصح لهم ليرسخ فيها، ليرسخ الخير في قلوبهم، وتنبيههم على معالم الديانة. تنبيههم على معالم الديانة، المعالم جمع معلم، والمعلم ما يعرف به الشيء، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قيل هي الجبال لأنه يعلم بها الطريق، وكذلك النجوم يهتدى بها. وحدود الشريعة، حدود الشريعة هي المبينة لحقيقة الدين، دين الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قيل إن الحدود هي النواهي، وقيل الحدود هي ما شرع الله عز وجل لعباده، والمقصود هو أن يكون للمسلم ما يميز به بين الحق والباطل، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا ما رزق الإنسان الفقه في دين الله عز وجل وأصبح مميزا للمشتبه هل هو من الحلال أم من الحرام، فهذا الذي عرف حدود الله. قال: ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين. ليراضوا عليها أي من الترويض، وهذا مبني للمجهول، أي ليروضوا عليها، والتقديل ليروضهم العلماء على هذه المعالم وعلى هذه الحدود. والترويض هو من الرياضة، الترويض يقال روض فلان نفسه، مأخوذ من الرياضة، فإن البدن له رياضة، إذا ما تعود على الرياضة البدنية تصبح سهلة عليه، وكذلك رياضة النفوس، فإن النفس إذا روضت على عمل من أعمال الخير فإنه يصبح سهلا عليها. ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، يعني يبين لهم ما عليهم مما يجب أن يعتقدوه بقلوبهم، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. قلوبهم فاعل هنا، أي ما يجب عليهم من اعتقاد القلوب، ما يجب عليهم من اعتقاد القلوب، أو ما يجب أن تعتقده قلوبهم من الدين، وتعمل به جوارحهم، أي يبين لهم أيضا ما يجب عليهم من عمل الجوارح. فإنه روي أن تعليل الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. ذكر هذه الرواية بصيغة التمرير، والعلماء إذا قالوا روي يكون هذا دليل على أنهم لا يقطعون بصحة هذا الأمر، وإنما يذكرونه على سبيل الاستئناس به. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا مثل معروف. قال العلماء إنما سمي أو قيل إن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر لأن النقش على الحجر لا يذهب. تلاحظون الكتابات القديمة التي كتبت من عصور قديمة باقية الآن على الأحجار، لأن أبقى الكتابة ما كتب على الحجر، الأوراق تذهب والجلود تذهب، ولهذا الآن يحتاجون إلى جهود كبيرة في العناية بالمخطوطات مما كتب على الأوراق وعلى الجلود. أما الذي نقش على الحجر فإنه باقي بدون عناية، وهو في الصحراء تبقى هذه الكتابة. شبه العلماء التعليم في الصغر بالنقش على الحجر لأن التعليم في الصغر يبقى ويثبت في الذهن كما يبقى النقش في الحجر. فنبه المصنف على هذه المسائل، أن الواجب هو تعليم هؤلاء، وأن هذا من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، وأيضا لأهمية ثبات العلم في الصغر، فإنه كما جاء في المثل العلم في الصغر كالنقش في الحجر. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ياسر يبدأ من أي سن؟ الصغار يلقنون العقيدة منذ أن يبدأوا الفهم والتمييز، لأنه كما ذكر المصنف هنا العناية بهؤلاء النشء منذ نعومة الأظفار أمر مهم، ولأن هذا العلم يبقى ويثبت في الصدور وفي القلوب. فمتى ما استوعب الصغار العلم فإنه يبادرون بالعلم ويعلمون، لكن إنما يعلمون ما يعقلون، لأن بعض الناس قد يحمله الحماس أن يعلم ابنه ما يضعف عنه، ولربما سرع إلى التكذيب. إنما يلقنون ما يعقلون وما يفهمون من الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير.